المسألة الأولى وضع اليدين بعد القيام من الركوع، فهذه المسألة المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فيها التخيير، أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسل، نص على ذلك، وكأنه والله أعلم نص على التخيير لأنه ليس هناك سنة بينة جدا في هذا الأمر، ولكن الراجح عندنا أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى بعد الركوع، لأن حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، نعم في الصلاة، ونحن إذا أخذنا بقوله في الصلاة قلنا الأصل أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في كل الصلاة، لكن الركوع يخرج من ذلك لأن وضعهما على الركبتين، والسجود يخرج بذلك أيضا لأنهما على الأرض، والجلوس بين السجدتين يخرج بذلك لأنهما على الفخذين. ما بقي الآن عندنا إلا القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، فالذي يترجح عندنا أن السنة وضعهما بعد الركوع كوضعهما قبل الركوع.